الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا رب يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني في الأعمال أعتمد عليها ويستوجب فيها الإخلاص، وأنا بالآفة معروف. أما في الذنوب فأعتمد فيها على عفوك، وأنت بالجود موصوف. فيا من كثرت نعمه علي فقل عندها شكري، ويا من كثر الابتلاء فقل عنده صبري، فيا من قل شكره عند نعمائه فلم يحرمني منها، ويا من قل صبري على بلائه فلم يخذلني يوما، ويا من كثرت ذنوبي فلم يفضحني ولم يهتك سري. اللهم أسألك بوجهك العظيم أن تصلي على محمد خير البشر. أحبتي في الله، العالم كله يحتفل هذا الأسبوع حتى منظمة اليونسكو بلغتنا العربية، هذا شيء جميل، لكن الاحتفال قائم والضمير غائب. احتفال العالم وبعض المتخصصين باللغة الأم بكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نحتفي بلغتنا العربية. في فرق بين الاحتفال باللام والاحتفاء بالهمزة. الاحتفال باللام من العام إلى العام، مثل العيد، سمي عيدا لأنه يعود كل عام مرة، فالناس يذكرون جمال اللغة وحلاوة اللغة وقدرة اللغة على العطاء ومرونة اللغة، اللغة الثروة، البحر الفياض للغة. هذا كلام جميل، وينفض السامر وتعود التهتهة إلينا مرة أخرى، وتعود شوارعنا ومحلاتنا ووسائل اتصالاتنا بلغات غير لغتنا العربية، فيأسف الإنسان لأحوال المسلمين. وقلت من قبل إن الأسرة إذا كانت عربية ويتكلم أبناؤها أو الآباء والأمهات في داخل البيت بلغة غير اللغة العربية، أسرة خائنة لله ولرسوله وللمؤمنين، لأنها اختارها الله وعاء للقرآن. قبل نزول اقرأ كانت العرب أصحاب صناعة لغوية عجيبة. قصة بسيطة تعرفونها أكثر مني ولكن أذكركم بها. قامت الحرب بين عبس وذبيان سنوات طوال، وقال الهارب أو هارب بن سنان والحارث بن عوف، اثنان من أثرياء العرب، بالصلح بين القبيلتين، وضربوا يوما للصلح، وكانت جزيرة العرب تترقب هذا الصلح. ولكن اليوم مات الحارث بن عوف وهارب بن سنان، لم يكن أحفادهم ماتوا للإصلاح بين الناس. المهم لما كانوا موجودين أهل الفضل جمعوا عبس وذبيان وعلية القوم من قبائل العرب وأبرموا صلحا دفع فيه هارب بن سنان دية القتلى من القبيلتين، وصلت الدية إلى 3000 بعير. لك أن تتخيل هذا المبلغ، يعني 3 بعير من خالص ماله للإصلاح ودفع الديات للطرفين. الشاهد في القصة أن ابن هارب بن سنان ولده كان عنده 20 سنة، يعني طالب جامعي إذا جاز التعبير. قال له: يا أبتي أريد أن تعطيني فخار هذا اليوم، يعني أنا أريد أن أفتخر هذا اليوم بشيء، أن أبي هو الذي أصلح بين القبيلتين الكبيرتين وودى الديات وهدأت النفوس وتوقف نزيف الدم. ماذا صنع؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أخطب في المحفل خطبة، يريد أن يخطب في هذا اليوم التاريخي بين العرب خطبة. فخطب ابن هارب ابن سنان خطبة عندما أشرقت الشمس، يعني أشرقت الشمس وقف يخطب، غربت الشمس كان ينهي خطبته، لم يكرر جملة ولم يعد كلمة. تخيل هذا الإنسان وأمثاله ينزل عليهم القرآن فيبهدهم. لبيد بن أبي ربيعة صحابي جليل، ولكنه في الجاهلية أحد أصحاب المعلقات 7 التي كتبها العرب بماء الذهب على القباطي وعلقوها على أستار الكعب، أعظم 7 قصائد أو قصائد 10 عرفها العرب. كان لبيد بن أبي ربيعة أحد هذه أصحاب هذه يعني من رؤوس الشعر والأدب في العالم العربي. لبيد لما دخل الإسلام قلبه فصار صحابيا وكرمه الله وأكرمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشهد بأبيات الشعر، ولكن كان يكرر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكان يقول: من قال شعرا فليقل مثل ما قال لبيد. لبيد هذا لما دخل الإسلام توقف عن الشعر، فالرسول يستحثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع الكرسي لحسان بن ثابت، يعني كبير وزراء الإعلام إذا جاز التعبير، يقف عليه ويقول: يا حسان قل وروح القدس يؤيدك، لأن الكلمة وسيلة للدفاع عن الأمة ولعرض قضاياها. سبحان الله. فكان لبيد يجيب الرسول إجابة عجيبة: أين شعرك يا لبيد؟ فين أنت أصحاب المعلقات؟ هؤلاء هم أرقى فحول الشعراء في العالم العربي. يقول له: يا رسول الله، هل بعد الحاقة ما الحاقة، هل هناك من كلام يقال؟ بهت لبيد، أبلغ الشعراء ومن أحد أعلام اللغة في عالمنا وفي تاريخنا العربي، توقف لسانه وكان يقول: والله إنه الشعر يعني ليجري على لساني كدبيب النمل يا رسول الله، يعني كان لسانه يحركه ويريد أن يقول لكن بلاغة القرآن أسكتته. أنا أريد في الدقائق أعرض لك كيف نقرأ القرآن، كيف نتعامل مع القرآن. فرق القرآن ولم يكن العرب يعرفون هذا بين كلمة مالك وملك ومليك، فرقت بين حمير وحمر. لغة القرآن فرقت بين كلمة حمير وحمر، فرقت بين الرجاء والطمع والأمل، فرقت بين الخوف والخشية، فرقت بين إمرة ونكرة. كي لا أطيل عليكم، ركب الخضر وصاحبه موسى بعد أن قبله تلميذا في مدرسته وحذره: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، العلم يحتاج انطلاق. أول ما ركبوا في السفينة قال أصحاب السفينة وهم 10 من الإخوة، كل واحد منهم عنده إعاقة معينة ما بين كفيف وأعرج وأشل وأعور. سبحان الله، عشرة إخوة كل واحد فيهم معاها فقراء، فقالوا سوف نأخذكم معنا ولن تدفعوا أجرا. بعدما استووا في السفينة وأبحرت إذا بالخضر يأخذ معولا ويقتلع لوحا من قعر السفينة، أمر يخالف الخير المعمول وأمر يخالف فطرة السلوك والخلق ورد الجميل. قال سيدنا موسى ولم يستطع صبرا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هبطوا من السفينة. طبعا تعرف القصة: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وهذا أدب المتعلم مع العالم، يعتذر بسرعة. لما وصلوا إلى بر البر الشاطئ هبطوا من السفينة، وجدوا غلمانا يلعبون، فنادى الخضر على ولد وفجأة قتله بدون مقدمات. هنا استشاط موسى غضبا، قال: أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الأول في السفينة قال إمرا، احنا لازم نفهم يعني ايه إمرا الأول، وبعدين نفهم يعني ايه نكرا. الإمر هو الشيء المتعجب منه ولا يقبله العقل، أما النكر فهو الشيء الذي لا يقبله أي عقل سليم، وأشد من كلمة إمر. لماذا؟ لأن السفينة لما اقتلع الخضر منها اللوح أمر طبيعي أن الماء يتسرب إليها، ما الذي يحدث؟ أن تغرق السفينة. لكن اللي حدث أن سبحان الله السفينة لم يتخللها الماء، وكأنما اللوح ما زال موجودا مكانه. فهنا لم يحدث أمر يترتب عليه غرق أحد من السفينة، فكانت كلمة إمرا مناسبة للوضع. لكن مسألة قتل نفس بريئة بدون إذن وبدون سبب وبدون جريرة وليس ثأرا وليس قصاصا، سبحان الله، فكان أمر تستنكره العقول ولا تقبله. لقد جئت شيئا نكرا، سبحان الله. ولذلك أنت تتعجب لو أن الكريم يسير بين أروقتنا العربية والإسلامية اليوم، ماذا يقول الذين قتلوا الأطفال في المدرسة في منذ أيام في باكستان؟ ماذا يقول سيدنا موسى لقتلانا في العراق وفي الشام وفي مشرق الأرض ومغربها؟ لو استيقظ القتيل فور ما قتل وأحياه الله، لو سألته لما قتلت؟ يقول: والله لا أعلم. ولو سألت القاتل الذي يستخدم سلاحا ليس من صناعته وليس من ماله، وتتعجب أن السلاح جديد وكأنه خارج من توه، أنت تعرف المصادر سبحان الله، لكن تسأل القاتل لما قتلت؟ يقول لك: لا أدري. فتقول وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما تقوم الساعة يكثر الهرج، القتل القتل، يتهارجون تهارج الحمر، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وينحسر نهر الفرات عن كنز من ذهب أو جبل من ذهب، يتقاتل الناس عليه، يقتل من كل 199، يقول الناجي منهم: عسى أن أكون صاحبه. سواء منجم بترول العراق الذي لا يكلف نصف دولار في استخراجه ويستنفذه الآخرون ويأخذونه ليبيعوه لنا مرة أخرى ويصدرون لنا سلاحا ليقتل المسلم المسلم بدون جريرة وبدون عنوان، تعد لك أن تتخيل ما موقف الكريم عليه السلام الذي اعترض على قتل واحد، ومن قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. يعني اللي قتل إنسان يبقى قتل 7 مليار، لو قدر له أن يقتل لقتل، لأنه قتل الإنسانية في هذا الفرق. ففرق الإسلام بين كلمة إمرا وبين كلمة نكرا، لم تكن العرب تعرف هذا. فرق القرآن بين كلمة صوم وصيام، تتعجب كلمة صوم هي صيام؟ لا، الصوم هو الإمساك عن الكلام والصيام والإمساك عن الطعام. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. سبحان الله، صامت عن الكلام. سيدنا زكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، المهم أنها صامت عن الكلام. أما الصيام غير الصوم، الصيام هو الصيام عن الطعام والشراب والمباح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مش الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبله. كلمة جاء وأتى نفس المعنى، جاء أي حضر إليه، أتى حضر إليه، لا جاء لا تأتي إلا في أمور المشقة. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيء مرعب، شيء عجيب أن تأتي بولد دون زوج، هذا أمر عجيب. لقد جئت يعني هذا الذي جئت به، يعني سبحان الله، هذا أمر يعني مخالف لطبيعة الأعراف وطبيعة العادات والأسباب التي نعرفها. أما أتى تأتي بسهولة، المجيء بسهولة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل هناك شيء صعب على الله سبحانه؟ فتكتشف أن أتى غير جاء، مع أن في اللغة العربية أتى هي جاء، فتتعجب من بلاغة اللغة. كلمة حمر وحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اللي هي الحمر الأهلية التي يركبها إخواننا في الفلاحين وفي البادية وهنا وهناك، هذه الحمير. أما الحمر فالحمر الوحشية، حمر المخطط، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقسورة هو الأسد أو اسم من أسماء الأسد الذي سماه العرب بأربعمائة اسم، سبحان الله. وذكروا للناقة والجمل 1400 اسم، يعني اللغة العربية لغة واسعة. فماذا صنعنا نحن بها، أو ماذا يجب أن نصنع بها؟ هل رأيت الرجل الياباني يتكلم معك بالروسية؟ يعتبر خائن. في قانون في فرنسا أن المحلات واليافطات يجب أن تكون باللغة الفرنسية، اللغة الأم. هل رأيت فرنسيا يكلمك بالصينية من باب المنظرة؟ لا. نحن إذا قرأنا في التاريخ كان شارل وحكام أوروبا كانوا إذا أرادوا أن يظهروا ثقافتهم ويظهروا اطلاعهم ويظهروا تمدنهم كانوا يضعون في كلامهم الأوروبي الفرنجي بعضا من الكلمات العربية لأنها كانت لغة الحضارة. أما نحن من انبهار المغلوب بالغالب، سبحان الله، نتكلم لا إله إلا الله بهذه الرطانة الأعجمية التي لا نتقي رب العباد سبحانه وتعالى ونحافظ على لغتنا. كيف نحافظ على لغتنا؟ يجب أن يقدر وأن يكون أكبر راتب في الدولة العربية المسلمة راتب مدرس اللغة العربية ومعلم اللغة العربية، ويوضح في القانون أي إساءة له في فيلم أو في تمثيلية أو مسلسل. بعض البلاد تضع مهن معينة وتهم معينة يترتب عليها سجن وتعزير إلى آخره، الإساءة إلى هيئة كذا أو هيئة كذا. نرى أو من الواجب أن يوضع مدرس اللغة العربية، مدرس اللغة التربية الإسلامية، والمأذون الذي يوثق عقود الزواج توضع له تقديرا معينا أن من أهانه أو استصغر أو استقل من شأنه يجب أن يحاكم أمام المحاكم، ويجب أن يكون راتبه كراتب الوزير تماما، لأننا استوزرناه في محافظته على لغة القرآن التي سوف نلقى الله بها يوم القيامة. لازم ينظر إليه. وطوبع حصص اللغة العربية في المقام الأول، الحصة الأولى والثانية، ثم لا ينقطع الولد بعد البكالوريا أو المتوسط أو الصف الثاني عشر، سميها ما شئ، سبحان الله، مرحلة الثانوية العامة، الصف الثاني عشر، إذا دخل الجامعة وجب أن تتبعه لغته العربية حتى التخرج، الطبيب، المهندس، الزراعي، الأدبي، الإعلامي، أي شيء، سبحان الله. فيجب ان يكون للحصة اللغة العربية الى ان يتخرج الولد ويحصل على اجازة. وبذلك يجب ان يستكشف الاولاد الشعراء الادباء، هؤلاء هم الذين يدافعون عن الامة. ولذلك الانسان سبحان الله العظيم اذا نظر وقدر اللغة العربية ان يكون في كل مصلحة يوم في الاسبوع، مش يوم في السنة، يوم في كل مؤسسة، كل مؤسسة حكومية في بلادنا العربية، على الاقل لا اقول الاسلامية وانما خلينا احنا في العربية، يجب ان 500 مليون عربي مسلم وهم ثلث المسلمين سبحان الله وربعهم ان شاء الله، ان يكون فيه يوم في كل مؤسسة لا ينطق فيها ولا ينطق فيها الا باللغة العربية، لغة عربية فصحى. اللهجات فرقتنا، لو جلس اخ مغربي مع اخ عراقي مع اخ مصري لا يفهم هذا ذاك. يجب ان اصبحت اللهجات وسيلة لان يسخر بعضنا من بعض، ولا يجب ان نسخر من لهجات القوم ابدا، لا تسخر من لهجة اخرى انه ربي عليها وفيها، يجب ان تحترم لهجات الناس، لكن يجمعنا او تجمعنا لغتنا العربية الفصيحة او الفصحى، هذه اللغة التي جمعت سبحان الله العرب على مادة القرآن ووعاء القرآن الذي ببقائه ما بقيت السماوات والأرض تبقى اللغة العربية، فهي لغة محفوظة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عذاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فكيف أضيق عن أسماء ومخترعاتي. القرآن الكريم عجيب، فرق بين مالك وملك ومليك، فرق بين المقاعد والمجالس، مع أن مقعد هو مجلس، مقعد أجلس أقعد فيه ومجلس أجلس فيه، لا، المقاعد هو المقعد المستمر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، المقعد لا يزول، مقعد الصدق، كل المقاعد زائلة، كل المقاعد تزول، إما بموت صاحبها أو بحالات التقاعد أو قتل أو أي شيء أو استغناء عنه، لكن مقعد الصدق عند الله. لكن المجالس جلسة، يعني سبحان الله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني ايه؟ يعني المجلس اجلس فيه، تقول انت جالست الرئيس، ولا تقول قاعدت الرئيس، لا، جالست المجلس ربع ساعة نصف ساعة ساعة، اما المقعد هو المقعد الذي ايه يستمر. الملك والمالك والمليك، القرآن وضح امرا عجيبا، المالك هو الذي يملك الامور المادية، هذا مالك بناية، هذا مالك أرض سبحان الله، لكن مالك الملك هو رب العباد عز وجل. أما الملك هو الذي يملك الأمر والنهي، مالك يوم الدين سبحان الله. فالله هو الملك الذي يأمر الأمر والنهي، ويعطي بعض الملوك والرؤساء بعضا من هذا الأمر والنهي. أما المليك هو الذي لا ينازعه في ملكه أحد، ليس ملك الدنيا، لا، يعني سبحان الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر لا ينازع احد. الله يوم القيامة في جنته او ناره، الذين يريدون ان يمسكوا مفاتيح الجنة والنار ليوزعوا، يا اخوة والله انها لفرصة ان تسقط الرايات ونبقى جميعا تحت مظلة لا اله الا الله محمد رسول الله. وقلت من قبل اذا لم يتلون ولدك بجماعة معينة فلا داعي لأن تظهر له علما يقول أنا تبع جماعة كذا. يا أخ الإسلام، إن كنت صوفيا أو سلفيا أو غير ذلك من أصحاب الأفكار الطيبة والصالحة، لا نقول غير هذا، نذوب جميعا في بوتقة الإسلام الكبير، بوتقة الإسلام الكبيرة تسعنا جميعا، عباءة الإسلام تسعنا جميعا، لا داعي أبدا لأن تفرق بيننا وبين بعضنا البعض. قبل الناس التعددية المذهبية، فهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي، هذا شيء طيب. قبل الأحناف أن يصلي الواحد منهم خلف الحنابلة، وقبل المالكية أن يأخذ برأي الشافعي، هذا شيء طيب. إذا قبلنا التعددية المذهبية يجب ان نقبل التعددية الحركية، ويجب ان يقبل كلنا الثقافة اللغوية للغة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجمعنا، ما يجمعنا يربو كما قلت على 97% في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات سبحان الله العظيم، وما يفرقنا أشياء بسيطة ممكن أن تزول وممكن أن لا تثار أصلا. وإنما المؤمنون إخوة. والعجيب أن هناك فرق بين إخوة وإخوان سبحان الله. الإخوة سبحان الله العظيم، الأخوة أخوة النسب، أخوة القرابة، وإن كانوا إخوة فلأمه السدس، إخوة يعني إخوة أشقاء. أما سبحان الله العظيم الإخوان، إخوان الإيه؟ العقيدة. كلمة إخوان، إخوان العقيدة. كيف؟ الله إخوانا الذين سبقونا بالإيمان، يعني ندعو نحن لإخواننا الذين إخواننا ليسوا من آبائنا وأمهاتنا وإنما هم إخوة في العقيدة. يعني أنت أخ، تخيل أنت تكون أخ لعمار بن ياسر، تخيل أنت أخ لمالك بن أنس، أنت أخ سبحان الله لابن تيمية رضي الله عنه سبحان الله العظيم. فهؤلاء هذا التفريق العجيب أو الإظهار العجيب لقدرة اللغة على المرونة وتبيينها في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه دعوة مني شخصيا لي أولا، ثم لكم أن نعكف على كتاب الله لنقرأه قراءة جديدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عظمة هذه اللغة أن الله حفظها بحفظه لكتابه، لأن الله أنزل هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومادة القرآن هي لغتنا هذه التي نستحي منها. لو رأيت أنت في احد الاسواق رجلا يتكلم مع عامل الخزينه الذي ياخذ الحسابات او المبلغ السلعه، يكلمه لغه عربيه فصحى، او ان رجلا يسير مع ابنه او زوجته في الشارع ويتكلم معها ان ولدي فلان لقد استذكر دروسه بالامس ولقد تفوق في الامتحان الاخير، بالله عليه ماذا سوف تقول عنه؟ لكن المصيبة إذا رطن برطانة أعجمية تكبره، أنت تكبره لأنك صغير من الداخل. إذا كبرته أكبرته، إذا نطق برطانة أعجمية وصغرت من شأنه يعني هونت من شأنه عندما ينطق لغة القرآن، فأنت تصغر القرآن الكريم. لك أن تتخيل سبحان الله من بني جلدتنا من يكرهون اللغة العربية، لأنهم يكرهون القرآن، لأنهم يكرهون الحق، لأنهم يكرهون سبحان الله العظيم. بالله عليك، هل بلغ واحد منكم منتج واحد من المنتجات التي يخرجها مجمع اللغة العربية سواء بالقاهرة أو بدمشق أو بالعراق أو بأي مجامعنا اللغوية، هل اطلعت على مجلد واحد من هذه المجلدات ماذا تقول المجامع اللغوية في كلمة كذا أو كذا؟ هذا ليس منتجا. ليه؟ لأن للأسف يجعلونه في أروقة أكاديميات البلاغة والحوار بين العلماء وبعض، والناس في منأى عن هذا. لماذا لا تكون هناك قناة تسمى قناة اللغة العربية؟ احنا عندنا يعني لا أقول بفضل الله، بفضل الشياطين، أن عندنا 160 تقريبا قناة تبث الأغاني والخلاعة. ولو أننا من أهل لغة القرآن ماذا كنا نصنع؟ المنكر لآية من كتاب الله منكر للقرآن كله، ومنكر القرآن كله كافر بالله سبحانه وتعالى سبحان الله. فيعني لو أن يعني صعلوكا من هؤلاء الصعاليك سواء يعمل بفن أو بغير هذا، إذا قال له حائك ثيابه أنا لا أخيط لك لأنك تنشر الرذيلة بين الناس، وإذا طالب البائع في البقالة أو في المتجر أنا لا أبيع لك أو لك لأنك تنشرين الخنا بين الناس، وقال الطبيب أنا لا أستطيع أن أعالجك لأنك تترقصي أمام الناس على الشاشة، وقال سبحان الله المهندس أنا لا أستطيع أن أبني لك بيتا أو أبني لك بيتا لأنك تنشر الخنا والفسق. بالله عليه ألا نحاصر أهل الباطل؟ لماذا هم الذين يظهرون على يعني إذا دخل العالم إلى مجمع يجلس في آخر الصفوف، وإذا دخل الحصر على جائزة الأوسكار في كذا أو كذا يجلس في أول الصفوف؟ أول ما تجد الدول تجلس العالم في الصف الأول وتجلس هذا خارج القاعة اعلم أن الأمة قد وضعت أول خطوة على طريق الخير. كان رحمة الله عليه مصطفى باشا عبد الرازق شيخ الأزهر وصل إلى حفلة فيها الملك فوجد أن كرسيه موضوع في الصف الثاني، قال تفضل يا مولانا، قال أين أجلس؟ قال أجلس هنا، قال الصف الأول، قال هذا في دولة رئيس الدولة رئيس الوزراء يعني ورئيس الديوان وكذا وكذا. فيمم الشيخ وجهه خارج القاعة، إلى أين يا مولانا؟ قال عندما تعرف مقام مولاكم أرسلوا إليه. هذا احترام العالم. أحد المجالس اللي فيها بعض الملوك استدعوا أستاذا لنا رحمة الله عليه يجب أن يجلس المحدث وجهه إلى الملك وظهره إلى الجمهور، والكرسي الذي معد لهذا كرسي ضخم ورجل كبير السن فوق 80 سنة. فقام الشيخ وعدل الكرسي وجعله جنب كرسي الملك، كان الملك لم يصل بعد، فقام بتوع البروتوكول والتشريفات أعاد الكرسي إلى مكان، فأعاد الكرسي مرة أخرى إلى مكان. قال كيف أكلم الناس وأنا ظهري إليه؟ قال لابد أن تطالعنا. قال لا. قالوا وما العمل؟ قال العمل أرجعوني إلى المطار كي أعود إلى بلدي أحترم العلم الذي أحمله. أحبتي في الله، إذا قدرنا من يحمل لغة القرآن وأدب القرآن وعظمة القرآن فنحن نقدر كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، اطرد عنا شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وبناتنا أزواجا صالحات. اللهم وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا أكرم الأكرمين، وأخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين، واجعلنا من الناطقين بلغة كتابك يا أرحم الراحمين. اللهم اخلطه بدمائنا وعروقنا وقلوبنا وصدورنا يا أرحم الراحمين، اجعله لنا في الدنيا مؤنسا وفي القبر شفيعا لنا يا أكرم الأكرمين. ثبت به على الصراط أقدامنا، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته. أظلنا بظل عرشك ولا ظل إلا ظله، وإن رتب عبادك فتة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذنكم في غياب الجمعة القادمة إن شاء الله أن كنا من أهل الدنيا، نلقاكم على خير، وقوموا إلى الصلاة وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أتريدون درسا ولا فعلا كيف؟ واحد بس اللي يريد اديله درس خصوصي بقى لما اروح. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، انا اطبق معكم السياسة العربية والمنطقة هذه من البلاد، بلادنا العربية يعني من خليجها الثائر الى محيطها الهاجر، ان الديمقراطية في الحوار. باخذ رأيكم يعني نعطي درس ولا لا نعطي؟ والديكتاتورية في اتخاذ القرار. هعطيكم درس ان شاء الله يعني بعد عدم استشارتكم يعني ما شاء الله. وده يعني مثال عملي لما نحن عليه عشان ما انفصلش عن الواقع الايه العربي. احبتي في الله، العجيب ان بعضا من المنتسبين الى اللغة العربية، طبعا نحن نعذر بعض الاحيان ابناءنا في طريقة تدريس اللغة العربية، صحيح يطلع الولد مش مش مش مش مدرك للغة ولا جاهل باللغة، لا هو كاره للغة، كاره للغة، لان الذي يدرسها له يدرسها بطريقة يعني عنيفة او طريقة التلقين التي لا تصلح، اصبحت لا تصلح الان. الحضارة تتقدم ووسائل التربية تتقدم، وسائل التربية الحديثة وصياغة المناهج مرة اخرى. انا اقول دائما في اخواننا العلماء وفي مجامع الفقه ان نريد ان نخفف لغة الخطاب الفقهي للناس، يعني بالله عليك لو فتح ابننا ابن 20 سنة ويدرس في بالدراسات الانجليزية والفرنسية واليابانية وغيره وغيره، وبعدين يقول له وسار فلان 3 فراسخ فوجب عليه ان يؤدي مدا من شعير او مدا من بر، اما مثقال الذهب الذي يجب ان يخرجه كذا وكذا، بالله عليك الولد ماذا فهم؟ ماذا فهم؟ لك يعني ايه فقه في الاخر خالص؟ يعني ده ايه اسمه ايه ده يا استاذ؟ يقولوا ده فقه ابني. يعني ايه فقه؟ سبحان الله. فالكارثة ان طريقة الصياغة يجب ان تتغير. ده نمرة واحد. بس مش معنى هذا اننا ناخذ موقف من لغتنا العربية. وبالتالي انا اهيد بكل الحكومات العربية وهم يعني ان شاء الله فيهم الخير والفضل ان شاء الله يعيد التفكير. نحن اذا صدرنا ابناءنا للحصول على مؤهلات معينة واجازات معينة ودراسات عليا معينة، الدولة التي يذهب اليها تشترط من ضمن مؤهلات القبول ان يجيد لغتها. يعني الالمان لا يقبلوا ولدا لنا في الجامعة في المانيا الا اذا اجاد اللغة، صح ولا انا بتكلم غلط؟ صح. الفرنسيون كذلك، اليابانيون كذلك. طيب لماذا لا نشترط على الآتي إلينا ليعيش بيننا أو يدرس معنا أو يدرس لنا أو يعمل معنا أو يعمل عندنا من ضمن الشروط أن يجيد اللغة العربية؟ سبحان الله، ده فيها اللي سمح الله عيب. هو اللغة عورة إلى هذه الدرجة مستحيل منها؟ زي ما يكون عندك بنت عاملة مصيبة ومتخبيها عن الناس. سبحان الله، يعني كأن اللغة عورة. أخ كريم عايش في النمسا، لأن نزلت يا مولانا في بلد عربي فرحت على محطة القطار، أديله 30 سنة عايش فهناك، عمل مركز إسلامي طيب وبتاع، بدأ إيه حببت إليه اللغة العربية، حفظ القرآن، درس في التفاسير، المهم انتسب لإحدى الجامعات الإسلامية، حصل على إجازة، فرجع إلى بلده، فرايح المدينة الأخرى فذهب إلى محطة القطار اللي جالس عربي، السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخي، هل لك ان تمنحني بطاقة سفر الى مدينة كذا؟ قالوا نعم. قال له تمنحني بطاقة سفر الى مدينة؟ قال له تتكلم عربي يا استاذ. لا فهم يعني ايه بطاقة ولا، لكن قال له يعني اتريد ان اقول لك انا اريد تيكت فور التاون الفلاني. قال له ايوه كده يا استاذ فهمتني، كده فهمتني. هذا دليل على خبال او ضحالة الثقافة. مش شرط ابدا ان انا اصير مثقفا ان انا يعني اكلمه طبعا. ومن اياته اختلاف ألسنتكم والوانكم. الله يرضى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وجدوا الجماعة اليهود يتكلموا العبرية، الرسول لا يعرفها. قال يا زيد. نعم يا رسول الله. قال تعلم لغة القوم كي ندري ما يقولون، يعني لازم يكون فينا واحد متخصص. فمكث زيد عند يهودي يتعلم اللغة العبرية، فبعد 17 يوما كان يتكلم بها كأنما ولد بها. 17 يوم ما هو ابن مسعود الله يرضى عليه لما غضوا البصر عن محارم الله وعن عيوب الناس أطلق الله بصائرهم. الأنعام وهي من الطوال سبع الطوال نزلت دفعة واحدة، السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت دفعة واحدة مرة واحدة. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الثانية، كان خلي بالك من الثانية دي، أنت تحب أبو بكر زوجتك تأخذ منه موقف. المهم فخلي بالك هي الراجل اكتشف ايه يعني، هو عنده ما شاء الله خبير في النت، فزوجته دخلت على الوسائل الحديثة دي الفيسبوك تغازله لتمتحنه، فتلاقيه هو ناصح ويعرف من الذي يتصل به، فتغازله مرة في الثانية في الثالثة، رد عليها قال لا انا احب زوجتي ولا استغني عنها ابدا ولا استطيع ان اخونها، صحيح هي لا تستيقظ مبكرا، وصحيح لا تجهز طعام الافطار، وصحيح لا تحب ام اختي، وصحيح تكره امي، وانا في نفسي معطيها شهرين مهلة، اذا لم تعمل ده هتزوج عليها. خالتك ام عباس من ساعتها تستيقظ الصبح بدري، تضع له الافطار، تقبل امه حتى تقطع خديها، وتقبل اخته حتى تهرئ جسدها. سبحان الله، ففي ناس نصحة وتعلم نصحة بقى. اعمل لك اكتر من كده اظن ما فيش بعد كده، ده مش شيخ بقى، ده احنا بنهدي النفوس، خلي بقى. المهم اسماء بنت عميس تقود ناقة رسول الله، تنزل سورة الانعام والرسول فوقها، فتقول اسمع ازيزا لعظام الناقة كأنما توشك ان يعني تدمر. سبحان الله، من إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، استوعبه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان اناخ الرسول الناقة وانتهى جبريل من انزال السورة وتبليغ السورة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قرأ سورة الانعام كلها. تمام، الصحابة جالسين يستمعوا، فقال عبد الله بن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله، أقرأها عليك؟ فقرأها فما نقصت حرفا. من أين هذا الكلام؟ من إيه؟ ها؟ إيه اللي يخلي الإمام الشافعي يخبئ الصفحة اليسرى ها؟ بكمه حتى لا تقع عينه عليها قبل اليمنى؟ إذا وقعت عينه التقطتها بسرعة الكاميرا، سبحان الله. وفي مرة مسكين الهواء طير الجلباب بتاع المرأة التي تسير أمامه، فعينه وقعت على خلخال المرأة، خلخال بس، تعرف الخلخال ولا مش عارف؟ دائرة ها من حديد أو فضة أو ذا يعني أيهما أنت فاهم، توضع في قلب، سبحان الله. المهم وقعت عينه على الخلخال، الفقلت حصيلة الحفظ عندي. انت فاكر اسمك؟ يبقى بطل ما شاء الله. الزهايمر بيجي منين؟ من الخلاخيل، خلي بالك. فشكى الى وكيع، شكى الى وكيع ابن الجراح شيخه، قال شكوت الى وكيع سوء حفظي، فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واحد من كان يعيش في مصر في زمن ابو يزيد البسطامي وابو ايوب السختياني القرن الرابع او اخر الرابع الهجري، اسمه الشيخ علي المسكي. المسكي ده مش اسم العائله، لا، كان اذا هل على الناس شم الناس منه رائحه المسك. فقالوا له يا شيخ لو سمحت دلنا على المحل بتاع العطور اللي فيه الايه الرائحه الجميله دي. والله ما وضعت ما مسست مسكا منذ ان ولدت. قال لا لازم في سر، يعني اقسمنا عليك ان تخبرنا، احكي لنا حكايتك. قال انا مره ماشي جنب قصر، فالخدم استدعوني قال تريدك صاحبه القصر في امر فتيه، وانت طالب علم شكلك. قال فدخلت فقالت له خيرت بين ان يفعل معها والعياذ بالله كذا او ان تفضحه وتقول انه تهجم عليها وهي امرأة مسموعة الكلمة، فارتبك قال طيب استأذنك في ان ادخل الى دار الخلاء. دخل الى دار الخلاء قال فاخذت اعذكم الله من القاذورات ودهنت جسمي كله ثيابه، فلما خرج استقذرته فجعلت الجواري والخدم يرموه برا. العدت الى البيت فاغتسلت ومنذ هذا اليوم ورائحة المسك تفوح مني. واحد اسمه احمد ابن عبد الرحمن كان يدرس في القرن الثامن عشر في الازهر، كان يجلس عند الشيخ، الشيخ يشرح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ففي مرة غلق عليه الباب وطلب منه هذا الامر. قال طب يا جماعة بس يا بنت الحلال ادخل بس لايه الى دورة المياه الحمام. فوقف اغلق الحمام ووقف، قال يا رب انت قلت وقولك الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اين المخرج؟ لقي نفسه خارج البيت فوصل للدرس متأخرا. الشيخ كان بدأ في الدرس فأول ما نظر إليه قال له يا أحمد هل علمت أنه من يتق الله يجعل له مخرجا؟ ما هو المعلم والمتعلم مش ده أعور وده أما أعمى؟ لا ما ينفعش يابا، لأن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذا يعني إطار القول. فسيدنا الإمام الشافعي لما يصب به الأمر يقول استعصت علي القيام نفسي اياما ثلاثة، فذهب الى وكيع الحقن يا امام. شوف الشكاوى اللي جينا ايه، سواء في المكتب او الهاتف او على الشبكة او على اي حاجة، زوجتي متعبة، بنتي مش راضية تتحجب، ابني لا يصلي، هذا الغلاء اللي طردت من العمل. انظر الى شكاوى الصالحين، قال انا اديني ثلاثة ايام لا اقوم الليل. يقول الصالحون المؤمنون او الاخوة مرايا اخوانهم. المؤمن مراته ايه؟ اخي فيبقى المؤمنين ايه؟ مرأة. هل ترى في المرآة ان انفك اصغر او اكبر؟ هل ترى في المرآة عينك السوداء ترى خضراء؟ لا، اذا كانت المرآة ايه؟ كاذبة غير طبيعية، لكن المرآة الصادقة هكذا صديقك من صدقك لا من صدقك لا من صدقك. فالشافعي اول ما اشتكى لشيخه، شيخه واضح، قال يا شافعي قيدتك ذنوبك، الذنوب خلتك تنام طول الليل، الا ان تحت العرش مؤذن يؤذن اول الليل، الا ليقم العابدون فاذا انتصف الليل، الا ليقم القانتون فاذا كان الثلث الاخير من الليل، الا ليقم المستغفرون بالاسحار فاذا اذن الفجر، الا ليقم الغافلون. واللي تطلع عليه الشمس ما هو نادى عليه صديقه. مين صديقه؟ هو بعد ان بال سبحان الله في فمه واذنيه غلوهم، فقام مكتئبا، مكتئب ضيق الصدر. والله سبحان الله تعلمت من سائق سبحان الله ياخذني من مره من حدود المملكه من الدمام الى البحرين بالسياره، يقول لي يا شيخ انا سمعت مره محاضره لك من 15 سنه وفي يوم اول امس كنت مسافرا فرجعت مره ثانيه. قالت زوجتي لما رجعت؟ قال لها الشيخ عمر قال ان من صلى صلاه الفجر في موعدها فقد صار في ذمه الله، وانا راحت علي نوم اليوم فانا لست اليوم في ذمه الله، لا يجب ان اسافر وانا في غير ذمه الله. هذا يتعلم، يتعلم الواحد، يتعلم من اي انسان سبحان الله. يا شافعي قيدتك ذنوبك. رجع الشافعي كئيبا كاسف البال، يا رب قال بحثت عن الذنب الذي صنعت. يبقى ذنوبه كثيرة ولا قليلة؟ قليلة، بحيث انه ايه يتذكرها. واحد ما تعرفوش انت يقول ايه ابحث عن الذنب الذي لم اصنع، صح ولا لا؟ لان من كثرتها لا تفتكر ايه ولا ايه عبد السميع سبحان الله. المهم يبحث عن الذنب. قال فتذكرت أنني منذ جمعة ذهبت إلى المسجد قبل الفجر بساعة فرأيت شابا يصلي ويبكي، فقلت في نفسي ألا يكفيه هذا من الرياء؟ ألا يبكي في بيته؟ لازم يعيط قدامنا ويبكي قدامنا؟ روح يعيط في بيته. فتذكرت وعلمت أنني قد اغتبته، مع أن الغيبة مش غيبة، مش غيبة، الغيبة باللسان لكن مش بالإيه؟ بالنية، بالقلب. وإلا كنا نروح في 60 سلامة. ده أنت الآن تغتبني، هذا كلام من ستر ربنا عليك. المهم يعني، فالإمام الشافعي قال فذهبت فعرفته فاستسمحته فسامحني فعدت إلى قيام الليل. هي كده، هي كده. اللي عايز ينقي قلبه عشان القلب مرآة صافية يتلقى كتاب الله. وقلت لك مرات ومرات وأعيدها وأزيد، صاحبك لن يقول لك عن أسراره إلا إذا طالت صحبتك معه. هكذا القرآن، صاحب القرآن طويلا ينبئك عن أسراره. 29 سورة، وقلناها من قبل سنؤكد، بدأت بحروف المقطعة نون صاد قاف، والقرآن المجيد دي حرف واحد، الحواميم حرفين، ألف لام ميم ثلاث حروف، ألف لام ميم صاد حروف أربعة، حاميم عين سين قاف الشورى خمسة، كاف ها عين صاد مريم. هناك ما يقرب من 40 رأي للعلماء والفقهاء والمفسرين وعلماء القرآن، وكلها أراء صحيح لأن اجتهادية، لأن لم يبت فيها هل هي أسماء للصور هل هي منتهى الإعجاز. المهم إذا يعني الكلام ده من 25 سنة تقريبا، يعني إذا جمعت هذه الحروف وحذف المتشابه منها ورتبت تبع نزول القرآن مش تبع ترتيب المصحف، المصحف ايه؟ الحمد او الفاتحة، البقرة، آل عمران الى الناس، لكن نزول القرآن اقرأ وخبرك انت، وبعدين مزمل، المدثر، نون، الفاتحة، وهكذا الى ان نزل اليوم اكملت لكم، او اذا جاء نصر الله الفتح. المهم إذا حذفت المتشابه منها، يعني ألف لام ميم صاد وألف لام ميم، يبقى شيل ألف لام ميم دي وخلي ألف لام ميم صاد، حذفت المتشابه ورتبتها بترتيب نزول سور القرآن، تحصل على الجملة الآتية العجيبة: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر. سبحان منزل القرآن، سبحان منزل القرآن، لا إله إلا الله. يعني كان عمر الله يرضى عليه لما يسأل واحد عن في سؤال في القرآن يقول إيه هذه في القرآن، يعني أنا فين والقرآن فين؟ سبحان الله. إيه يا أبا بكر؟ قال له نعم. قال له ما هي الكلالة؟ الكلالة أبو بكر ملازم لحبيب الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، توقف ثم قال اسمع الرد: أقول فيها برأيي، فإن كان حسنا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. المقدمة دي كلها عشان يقول إيه؟ الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني واحد مات لا له فرع ولا له إيه؟ أصل، لا أصل ولا إيه؟ ولا فرع، خلاص يبقى إيه ده اسمه إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، إلى آخر الآيات فئات الإيه؟ المواريث، سبحان الله العظيم. فأبو بكر يتحرج سبحان الله العظيم في إيه؟ في أن يفتي، حتى قال بعض أهل العلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. القرآن ما يقالش بالرأي. ولذلك أعجبني أخ فاضل الشيخ، يعني ربنا يبارك فيه، على إحدى الفضائيات، واحد من إياهم المتصدرين لما يسمى بالمثقفين ودرسونا في كلية الأداب وقسم اللغة العربية للأسف سبحان الله العظيم. فقال المثقف هذا معروف بعلمانيته، قال أن القرآن منتج ثقافي يجوز عليه النقد. فالرجل ما شاء الله قال له أنت كافر، أصح بالله عليك، ما أصح جدا هو ده الحكم، يعني هو عايز القرآن ده منتج ثقافي يعني يجوز النقد يقول غلط الكلمة دي، الكلمة دي مش مظبوط. ما هو نحن المسلمون الأوائل يعني أعربوا يعني في القول وأعربوا في الفعل العمل، يعني نحن لحنا في القول ولحنا في الفعل. اللحن بتاعنا لا، ليه؟ لأن لما تلاقي واحدة مش محجبة مثلا عارف يعني معناها ايه؟ يعني ما معناها؟ هذا اعراب في القول عندما تقرأ سورة النور وسورة الاحزاب، اعربت القول، انا قرأت سليم وربما بتجلس في مقرأة، ولكنها لحنت في العمل كأنما تقول يا رب القرآن قد اخطأ في امر بالحجاب. وفي ناس يريحوا نفسهم خلص من البداية، هو اصلا مش فرض ده اساسا، يعني ده في بعضهم يعني ومن انكر شيئا من كتاب الله. المهم ربنا يعافينا واياكم، ويجب ان ندرب انفسنا على طاعة كتاب الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم التسليم التام لما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. انا عايز تعود الى المصحف، وقلت لك من قبل ان المصحف له عدة قراءات. قراءة التلاوة تأخذ بها ثواب ألف لام ميم 30 حسنة، ده قراءة الثواب. وقراءة التدبر تقف عند الآيات وترى، وقراءة تطبيق يعني تشوف الآية دي تنطبق عليك ولا لا، وقراءة انتقاء يعني تقول الصفات الحسنة دي وهذه صفات مذمومة، هذه صفات يحبها الله، هذه صفات يبغضها الله، هذه الصفات يجب أن أتمثل بها، هذه الصفات. فقراءتك للقرآن بهذا المنطق تكون مرة يعني ختمة تدبرية، مرة ختمة انتقائية، مرة ختمة تلاوية، سبحان الله تلاوتية يعني قرائية تأخذ منها ثواب إن شاء الله رب العالمين. وما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال الحل المرتحل أو الحال المرتحل. قالوا وما الحال المرتحل؟ قال القارئ يقرأ من أول القرآن فيرتحل حتى يصل آخره، كلما حل ارتحل. ولذلك احنا قلنا من قبل أن من كرم الله عز وجل أن سورة الناس كان من الواجب توضع على السين إيه؟ سكون. لكن سورة الناس وهي آخر سورة ها موضوع تحت السين إيه؟ كسرة. ليه؟ عشان يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا أعذني يا ربي من الجنة والناس وصنعت بيني وبينهم حجابا، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طالما يا رب عملت ساتر بيني وبين الذين من الجنة والناس، عندئذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فالقرآن وحدة واحدة، وحدة واحدة، ما فيش حاجة اسمها مجزأة، لا سبحان الله لا. فأنا أقول هل لنا بعد ذلك حجة في أن نهين لغتنا العربية أو نهين مدرس اللغة أو نهين؟ بالله عليك يعني أنت تشاهد يعني بعضكم، والله بلاش بعضكم، في ناس يكثرون من مشاهدة المسلسلات الأجنبية والأفلام الأجنبية، خلاص؟ هل رأيت فيلما أجنبيا يسخر من موثق العقود اللي هو المأذون عندنا، يعني اللي هو بيوثق العقد الزواج في القس، رغم ان القس بيعمل ايه؟ ده جاي له العريس والعروسة هم عايشين مع بعض من 15 سنة وعندهم ولد عنده 12 سنة ماسك طرحة امه في الفرح سبحان الله، وبعدين القس بكل خساسة ونذارة يقول انا ابيح لك الان ان تقبل العروس الان وقد عصيت الان. لا اله الا الله، انت الان من ايه بالمصر كده؟ سبحان الله، لا اله الا الله، ان الله وان الله راجعون. اهو القس ده ما حدش يسخر منه، لكن يسخر من لانه دل والله لم يبق لنا الا كتاب الله عز وجل والصلوات الخمس والاسرة المسلمة. هذه اخر حصولنا، هذه اخر حصولنا. في وثيقة تطلع من الامم المتحدة في شهر مارس 2015 بعد 3 اشهر اسمها سيداو، هذه الوثيقة تهدم الأسرة المسلمة هدما. هذه الوثيقة موجهة لنا وقد وقعت عليها أغلب البلاد العربية والإسلامية. كنت في مؤتمر من 3 أيام طالبنا أن يتراجع المسلمون والعرب عن توقيعهم لهذه الوثيقة لأنها تخص هدم الأسرة المسلمة، المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الميراث وغيره، الزواج المبكر ومشكلته، الإنجاب ومشكلته، مع أنهم أصلا ما عندهمش أسرة. فوجهوا هذه إلى آخر معاقل الحصون الإسلامية المهددة، ويجب أن نحافظ عليها بلغتنا العربية وبالقرآن الذي نزل باللغة العربية والحفاظ على هوية الأسرة المسلمة. أدعو الله أن يحببنا في لغة القرآن، وأن يقربنا من لغة القرآن، وأن يفهمنا لغة القرآن، وأن يجعلنا من التالين له آناء الليل وأطراف النهار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.